السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فقل رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا كما أنعمت علينا بنعمة القرآن فأتمم علينا نعمتك بفهم القرآن، وبينه لنا بيانا يعيننا على الطاعة ويعيننا على أن نلقاك وأنت راض عنا، وبين لنا ربنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام واجعلها حجة لنا ولا تجعلها حجة علينا، ولا تجعلنا ممن يعلمون ولا يعملون، ولا تجعلنا ممن يعملون بغير علم، بل ربنا علمنا أن نعمل بعلم وأن نعمل باتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وما أنزلت علينا من الكتاب. آمين. هذا الدرس 13 من ربيع الأول من العام 30 بعد 104 بعد 1000 من هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله إلى العالمين جميعا. إنه هذا الشائع عند الناس إنه يذكر الميقات، ميقات السماء مثلا 1 محرم، وبيقول لك الموافق لكذا، الموافق لكذا، يعني كأنه يقول الحق الموافق للباطل أو الإيمان الموافق للكفر. لو علمنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أذن بمثل هذا لقلنا، أما وقد تبين خلاف هذا يقينا فمن فعلها فقد أساء، على اعتبار أن الآية 36 من سورة التوبة. ولا نمل ولا نسأم أن نذكر أن قال بعدما ذكر إن عدة الشهور، قال ذلك الدين القيم، فالله أدخل الميقات في الدين القيم، وقال ادخلوا في السلم كافة، اللي هو السلم أنه الإسلام. وعني وعلى هذا ننهي، لما نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال الشهر 29 أو 30، لما قال عليه الصلاة والسلام الشهر 29 أو 30، هو أي شهر كان يقصد؟ شهر القمري. فلما قال عليه الصلاة والسلام الشهر 29 أو 30، نحن الآن المسلمون على هذا لا، احنا علينا ان نضيف لنبينا عليه الصلاة والسلام طبعا من جهلنا، فنقول يا نبي الله الا تعلم ان الشهر كمان 31 وفي كمان شهر 28، الا تعلم يا رسول الله؟ فواحدة من تنتين، اما ان نبينا حقيقة لا يعلم حاشا، او انه يعلم ان هذا باطل، او انه يعلم وغفل. اني تريد يعلم ان هذا باطل، والشهر 29 و30، فمن آمن أو عمل بشهر 31 أو 28 فقد خالف الدين، على اعتبار أن الميقات دين. الله في الآية 36 شو قال؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، تبه، ذلك الدين الخير. ولما ذكرنا يوم الجمعة قلنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحجة، الحجة الوحيدة التي حجها، رأى 100,000 يحجون معه أو يزيد، 100,000 أو يزيد اللي هم في حجتي عليه الصلاة والسلام. ولاحظ رجل عليه السلام يا أخي بحكمة النبي، رجل بحكمة النبي يوحى إليه ومعه جبريل، فرأى 100,000. على الحكمة تقتضي أن تطيل الكلام ولا أن تقتضب؟ لأن 100,000 فيهم الكبير والصغير والضعيف والقوي، فلن يعني يطيل عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من شأنه أن يطيل في الكلام إلا قليلا، وافق فيها بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى فذكر أصول الدين وذكر ما لا ينبغي لأحد أن يجهله، فالآن كأنه أقام الحجة بدليل شو قال لما ختم خطبته، قال اللهم هل بلغ؟ اللهم فاشهد، على اعتبار يقينا هو بلغ متون الدين الأصول العليا. شو كان كلامه؟ فذكر حرمة الدماء، وذكر أعلى الدين أن لا إله إلا الله وأن لا يشرك بالله شيئا، وحرم الربا وأكد أنه كل ربا موضوع، وتكلم في الفروج ألا تنتهك. هيك فلاحظ الاصول لا اله الا الله والربا اللي هي البيوع والاموال، وتكلم في الدماء وتكلم في الربا وتكلم في المواقيت. قال ان الزمان قد استدار على هيئته كما مثل كيوم خلق الله السماوات والارض، على هيئته يوم خلق الله السماوات والارض اللي هو كان اليوم التاسع من ذي الحجة، انما فوقت المواقيت وذكر انه هذا التاسع من ذي الحجة، وذكر انه اشهر الله الحرم الثلاثة المتواليات، وذكر رجب فانما تعلم انه في جمع عظيم كهذا ذكر الدماء والملة العليا والمواقيت. هل هذا يعني انه المواقيت من اطراف الدين ولا من اصول الدين؟ ثم اضفنا وعليها ننهي ان القرآن ذكر نحوا من 14 سؤالا، يسألونك قل، يسألونك قل. اول سؤال اذا فتحت الكتاب ماذا كان؟ يسألونك عن الأهلة. ففي كتاب الله اول سؤال تولى الله الاجابة عليه رفعه اليه مين؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا كان؟ ما قال يسألونك عن الجهاد، ولا يسألونك عن الحج، ولا يسألونك عن، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للمؤمنين للناس، فعلى الكافرين ان ينزلوا الى ميقات السماء. الان المسلمون تركوا هذا الميقات ويتابعون ميقات الكافرين تراخيا او جهالة، منهم من لا يعلم هذه المتون، ومنهم من يعلم وظن ان الله يتقبل ويأذن، وهكذا يضيع الدين. انما تشددنا على مثل هذا انما هو من مثل قوله عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ، لم يبق من الدين الا قليل، يعني ما كان عند نبينا من الخير عليه الصلاة والسلام وعند اصحابه ليس كما نحن الان نشاء. الان كما قال عليه الصلاة والسلام لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة، اولها الحكم واخرها الصلاة. والحديث الصحيح الاخر قال عليه الصلاة والسلام يدرس الاسلام، كم يدرس يعني ينمحي، درس الشيء يعني محي، فقال يدرس الاسلام كما يدرس الوشي في الثوب. تخيل انه انت لبست ثوبا عليه رقم او موشن مع الاستعمال والغسيل، يدرس هذا الرسم وهذا الرقم. فقال عليه الصلاة والسلام يدرس الاسلام يعني بنمحي كما يدرس الوشي في الثوب، هذا في اخر الزمان، حتى لا يبقى، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا صدقة، يعني بصير الناس في اخر الزمان لا يعلمون هذه الاصول. ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الارض آية، يعني يرفع كل الدين، فيبقى طوائف الناس العجوز والشيخ الكبير يقولون ادركنا اباءنا يقولون كلمة فنحن نقولها لا اله الا الله، هذا كائن اخر الزمان. فانت الان لما وسيسرى على كتاب الله في ليلة، الان انظر كم كتاب في البيت، لاحظ، فيمر عليه الناس فيدعونه فلا يأخذون منه شيئا، في يوم من الايام سيبكون عليه دما ولا يجدونه. فبالتالي هذا اذا علمنا هذا وجب علينا الاستمساك والعض بالنواجذ، ام ان نتراخى ونكل ديننا هكذا سفاحا للناس؟ لا يصح. ايش من السلفين؟ سلم الله فمك، سلم الله فمك، سلم الله فمك. إن للتجديد وإن الإخبارية هذه أن يقول الله عندي على اعتبار ولله المثل الأعلى، يعني هذا ما تراه عندك، يعني ما هو في قضائك وحسبتك وحكمك. فلما يقول الله تبارك اسمه ذلك الأمر عندي قضاؤه كذا، تعرف يعني عندي؟ هذه من المعاني العالية. فلما يقول إن الدين عند الله الإسلام، فهذه العندية عندية القضاء المكتوب الذي لا يقر غيره ولا يأذن بغيره. فلما يقول لك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، هذه من الأصول الأولى، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، حتى يروى عن صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام وابن عمه ابن عباس قال ذلك الدين القيم، يعني الحساب القيم. ولكن الإضافة الواجبة أنه هذا دين حساب صحيح، ولكن لو شاء الله لقال حساب بدليل انه الله قال عن الشمس والقمر لتعلموا عدد السنين والحساب. ولكن ماذا اراد تبارك اسمه؟ لانه في حساب ليس دين، ولكن في حساب دين. فانت اذا كان عليك شهران متتابعان كفارة او كذا فحسابهما دين. انما انت كنت بين اولادك وتحسب كم حبة حمص هكذا وتجمع لهم وتعلمهم، هذا ليس دين الشرك، هذا ليس من الدين. انما الحساب الدين، فمن الاخر يسميه الله دين. فوجب علينا ان نقيم عليها فلا ندعها، وان نعظ بها اخواننا المؤمنين والمسلمين. كنا عند قوله العظيم، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، وتكلمنا في اصولها هذه. وهذه الآية يا أخواننا آية عظيمة، كونها في أول الكتاب على اعتبار أنه مش هي في سورة البقرة، وهذه الآية 30 لسورة البقرة، والكتاب يزيد على 6200 ويزيد طبعا باختلاف الروايات والقراءات. إنما الآية 30 من أول الكتاب، لكل ظاهر أن يظن أي إنسان أنه واضح أن هذه من الأمهات، هذا كتاب الرب، فكل ما في أوله هو من أمهاته، كل ما كان بعد أم الكتاب شرح لأم الكتاب، وكل ما كان بعد البقرة تفصيل للبقرة. واضح؟ يعني كل شيء بدأ يفصل بعضه، حتى أخذنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يسمي الأواخر من السور المفصل. ليه؟ يعني بقول عليه الصلاة والسلام انه اوتيت السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف، ومنهم من قال يونس، من قال الانفال والتوبة. انما السبع الطوال قال اوتيت هذه مكان ايه؟ مكان التوراة، وفضلت بالمفصل، مفصل من سورة محمد فما فوق، يعني عن أصحاب نبينا نعلم أنه المفصل من الجزء 26 من عند يعني الأحقاف فما فوق، هذا مفصل. مفصل في ماذا؟ هو فصل ملة الإيمان والدين. إنما البقرة كما شرحنا في الأولى ما معنى البقر؟ الجمع، فهذه جمعت لنا الدين ثم فصل الله بعد جمع. وقلنا أن الكتاب كله تفصيل لأول أربع كلمات في الكتاب. أول أربع كلمات ماذا كانت؟ الحمد لله رب العالمين. يا اخوانا كل القرآن يشرح هذه الاربع كلمات، كل دين الله هذه، بدليل رسوله الخاتم، لاحظ محمد، فرسالة الله بالحمد، ان له الحمد، والحمد ليس الشكر كما قلنا، وسنفصل معنى الحمد في الكتاب كل شيء. فان يقول الله له الحمد يعني له كل شيء، هذا غير عن الشكر، بدليل اذا اصبت بمصيبة او مات لك ولد انت لا تقول اشكر الله أن أمات ولدي، أنت تقول الحمد لله. فماذا أردت أن تقول له؟ أنت ما شكرته، أنت قلت له ابني ومالي ما هو لك. فلما قلت الحمد لك أنت أقررت للرب أنه يملك كل شيء، فأنت سلم. فأول ما نزل الكتاب نزل على الحمد لمين؟ يعني الملك لله، مين هو؟ رب العالمين. هل الآية اللي وراها بدأت تفصل مين؟ الرحمن الرحيم، مين؟ مالك يوم الدين. بالتالي ابدأوا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا ألف لام ميم ذلك الكتاب هدى، فبدأ يفصل في الكتاب. إنما الدين كله يا أخوان على الحمد لله رب العالمين. وقلنا أنه أن جعل الله بحكمته محمدا عليه الصلاة والسلام محمد، فبالتالي جمع له الدين وجمع فيه الرسالة، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حامل لواء الحمد، فهو اللي يقر يوم القيامة أن الحمد لله، على اعتبار شو يعني الحمد لله؟ الملك كله له. واضح أخواننا؟ فلما أرسل الرسل ماذا أراد أن يقول؟ أراد أن يقول كما في آخر النمل وله كل شيء بيده، ما قاليد السماوات والأرض وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكل شيء له، ألا له الخلق والأمر. فما أرسل المرسلين إلا لهذه، أن قولوا لعبادي أنه لا ينبغي لي شريك، لما؟ لأنني خلقت كل شيء وكل شيء لي، فكيف بكل شريك؟ فكل الأمر على الحمد لله رب العالمين، ونحن نقر هذا على ما أراد منا وعلى ما قال الأنبياء وقال المرسلون. اللهم ربنا أمتنا عليها لا نبدلها ولا نجحد بها ولا نكفرها ولا نشرك بك شيئا. اللهم ربنا العظيم لا يتعاظمك شيء على مثل ما أمت عليه إبراهيم وأمت عليه ابنه محمدا عليه الصلاة والسلام، على مثل ذلك ربنا فأمتنا وأنت راض عنه. فقال الملك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني جاعل في الأرض خليفة. وتكلمنا على بعضها، وقلنا هذه الآية أخواننا تبطل باطلا شائعا مشهورا بين المسلمين قبل أن يكون بين الكافرين، على اعتبار هذه الآية قد تعينك على أن تتدبر فتقف عند لماذا خلقنا الله أصلا، لماذا ألا لو جئنا على المعلومة العتيقة. إلك السؤال يا حاج، لماذا خلقنا الله؟ لنعبد. أحسن، لماذا خلقنا الله؟ ليعرف. ليعرف، أصبت شيئا، الله يبارك فيك، وأنت أصبت بعضا عظيما، إنما وأنت أصبا أكبر الله، أكبر الله. شاء يعني عندنا واحدة من ثنتين اللي قالها الحج بارك الله فيه انه خلقنا لنعبده، وفي بعض الدعاء هذول المعاصرين اجداد بيقول لك عشان يقربوا الدين اكثر للناس بيقولوا لهم ان الله خلقنا لعمارة الارض، يعني نبني ابراج ونعمل جسور تحت الارض ويصير عندنا سيارات ويصير عندنا فلال، هذه عمارة الارض. وطبعا حقيقة انا اجزم انه كل قائل بهذا هو احد المسترسلين، يعني سمعها فيعني استنسخ. نعم، خلقنا لعمارة الارض، فحقيقة اذا صدقوا فيها بيكون اكثر من اقام ارادة الله في الارض هم الكافرون. الان من اعمر الارض؟ الارض مين الان؟ كفار. يعني الله في سورة الروم قال وعمروها اكثر مما عمروها، يعني استخلفت قبلكم اقوام عمروا الارض اكثر مما عمروها لانت. فاذا اصدق على العمارة، ما عمر الارض احد كما عمرها الكافرون، كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا. فالله صر يعني قال هذا صريحا. فاذا انت قلت العمارة، الان من عمر الارض اكثر الان، المسلمون ام الكافرون الان في هذا الزمن؟ كفار يا اخي. اسبانيا وما ادراك اللي هي الاندلس، ناتجها القومي، اسبانيا ناتجها القومي يساوي ناتج القومي للوطن العربي كله، الوطن العربي كله الناتج القومي كل انتاجها القومي، الصناعة والكذا، مبيعاتها والانتاج والتخليق. الاحلام الاسبانية، امريكا الان تدير 40% من اقتصاد العالم. لاحظ، ما حدا بنى كما بنت امريكا او بريطانيا او اوروبا، لا، نحن المسلمون في اخر الركب. فان كان كذلك، ما حدا اقام ارادة الله في الارض كما قام الكافر، فواضح ان هذا باطل. اثنين، لما جاء عليه الصلاة والسلام، يعني ان صح قولهم إن الله خلقنا لعمارة الأرض، فكان على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكاثر في البنيان وأن يطاول فيه، ولا لا أخوانا؟ مش خلقنا لعمارته؟ فأول من ترى يبني مين؟ عليه الصلاة والسلام، يبني طابق على طابق ويوسع، ما فعل هذا؟ بالعكس، مرة فيما صح عنه خرج في المدينة عليه الصلاة والسلام فرأى بيتا فوق بيت، يعني واحد من الصحابة باني بلكون زي ما احنا بنسول او شرفة طابق ثاني، فرمك عليه الصلاة والسلام، واضح انه ما عجب، قال لمن هذه؟ قال لفلان. فلما رآه ما كلمه، لحظة، على حساب مش بيقولون خلقنا لعمارات الارض، انما كان ما ترك امرا الا اعلمنا اياه، فكان لازم يعلمنا. يا اخواننا كافروا وطاولوا، النبي قال انه من علامات الساعة، يعني التي ستكون، ان يتطاول الحفاة الرعاة، العراة رعاة الشاة في البنيان، هذه علامات الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام انه مما ينكره على الناس انهم سيشيدون ايش المساجد، يعني ابن المسجد وبيكبروا العمارة، يعني ان ولابد اردنا ان نعمر، نعمر بيت الله بناء يعني تشييدا، ولا بيوتنا بيت الله اولى. ممنوع ممنوع. لاحظت يا اخوانا، يعني فيما نعلم عن سنة نبينا انه كان له حجرات عليه الصلاة والسلام فيها نساؤه، وطبعا نسائي عليه الصلاة والسلام، وطبعا حجرات النبي عرفوا قديش الردهات اللي فيه والسرادق اللي فيه. يا اخوانا كان عليه الصلاة والسلام اذا قام من ليله ليصلي يعني يدع قصره كله، طبعا انا استخف لانه، فلا يجد مكانا يصلي الا بالمداورة بينه وبين عائشة، يعني بتقول فكان يصلي، فاذا اراد ان يسجد غمزني، غمزني يعني دفعني بجو، فبسحب اجري عشان بسجد. شو بتفهم شوف لو رجع لورا بخبط في الهيت، لو ادم بخبط في السرير. لاحظت عليه الصلاة والسلام الان موجود في اثار بيته عليه الصلاة والسلام، موجودة في يعني مصورات من اثار القديمة في مكة وبعض في المدينة، الديوان كان يستقبل فيه الوجود عليه الصلاة والسلام، يعني واضح انه بيستقبل فيه 20 بالكثير. لاحظ انما حجرات، وكان له قميص واحد عليه الصلاة والسلام، فواضح انه قولهم عمارة الارض ابدا. تعلمون قارون يعني وما أدرك، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ها؟ ثم خرج على قومه في زينته. ثم ماذا كان؟ يعني أقف عند هذه، إنه فخرج على قومه في زينته، حقيقة هذه من عمارة الأرض، الرجل يعني بالآخر يعني هذا وجه من إرادة الله في الأرض كما قيل لنا. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، طيب مين قال؟ الذين يريدون الحياة الدنيا، قد يكونوا مؤمنين وقد يكونوا كافرين، لأنه في كثير من المؤمنين يريدون الحياة الدنيا. يعني الله سمى لنا أنه بعض أصحاب النبي قال تريدون الحياة الدنيا، تريدون عرض الحياة الدنيا، فهذه يعني تطرأ على كل المسلمين من الصحابة فما دون. إنما قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لاحظ بين قوسين هذا عامر للأرض، إنه لذو حظ عظيم. فالأصل لما يقولون الدعاء إنه خلقنا الله لعمارة الأرض، هي قارون أحد النجباء في هذه، وهذا مقدام لا واضح إنه باطل. ثم ماذا قال الله في الآية التي بعدها؟ طلع كيف يسمي لك الله؟ أول مرة قال الذين يريدون الحياة الدنيا. هلا الآية الثانية فماذا قال الله؟ قال الذين أوتوا العلم، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، وقال الذين أوتوا العلم. لاحظ فكأنه الله بيقول لك أكمل من عندك، إنه الذين يريدون الحياة الدنيا لم يؤتوا علما، والذين أوتوا علما يريدون الآخر بالضرورة. فمجرد أنك تريد الحياة الدنيا هذا جهل، فإذا أنت من الذين أوتوا العلم لزوما أنت تريد الآخر. واضح أخوانا؟ طيب ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لاحظ فخسفنا الفاء في لسان العرب ترتيب والتعقيب، فاء مباشرة، فخسفنا به وبداره الأرض. تعرف ليه؟ لأن احنا لما قلنا أوتوا العلم من آتاهم هذا العلم؟ الملك، فهذا العلم علمه، فحتى لا يكذبهم فيصدقهم فخسفنا به وبداره الأرض. فشاهدوا أنه علمهم صح، شو صار؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس عمارة الأرض يقولون وإي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا وإي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قد يأتي من يقول المسلمين في الأندلس عملوا وعملوا وعملوا، مين قال لك أنه الله كان راضي؟ مين قال لك؟ لما شيدوا القصور في الأندلس مين خلى؟ لو كانت بخير كان محمد أولى بها عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر وعثمان أولى بمثل هذا، ولكن لم يفعلوا. ما شيد ملك ولا سلطان قصرا إلا من أموال الفقراء من المسلمين، أبدا يا سيدي أبدا. حتى المساجد في المغرب، بني مسجد قبل 10 سنين ب500,000 دولار، يعني 500 مليون دولار، وكان المغرب يشكو الفاقة يومها، وبناه على البحر. ها؟ من الناس؟ لا لا لا طبعا يا شيخ، احسن طلب عرفي كان جمعوا من الناس. طب لحين اليمن، اليمن مش من الدولة يعني بنى مسجد. كم ثمن المسجد؟ كم 60 مليون دولار. 60 مليون دولار، شو سهل؟ لاحظت شيء؟ فواضح انه على عمارة يتكلمون، على عمارة. يعني لو شاء الله تبارك اسمه، هو قال، يعني خليك معي يا شيخ، ماذا قال في الفرقان؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما لهذا الرسول، هم يقولوا ما لهذا الرسول يمشي في الاسواق يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، لولا انزل عليه كنز، لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، او يلقى اليه كنز، او تكون له جنة يأكل منها، وفي قراءة نأكل منها. لاحظ هاي اي النظر الى العمارة والزخرف، نأكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الايات التي بعدها، تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا. انما لم يفعل هذا، لا يعني شيء. في سورة الزخرف ماذا قال؟ قال ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا، انتبه، لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين. فحقيقة ان كان ولابد بقول لك الله، واريد ان اعطي الدنيا لمين بعطيها؟ للكافرين. لولا ان يكون الناس امة واحدة لجعل لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. واضح شيخ؟ جنة الكافر، بارك الله فيك، فتح الله عليك. هذا كلام من؟ كلام نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ويعني لا تنتهي من مثل هذا، لان النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان نام على حصير فأثر في جنبه، فراه بعض اصحابه فقالوا يعني لو جعلنا لك وهؤلاء الروم، ومنهم عمر، يعني قال انه اسف على النبي كيف وضعه. قال اولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، والنبي وصل سدرة المنتهى ونزل فركب بغلة واكل تمرة. فواضح انه كما قال الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يقول الإنسان، يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لي ليه حياته. ما أنت قدمت حياته، بس هو تبين أنه مش هذه الحياة. فقال في العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حيوان شو يعني إخواننا؟ بينما هي عندنا وعند اشياخنا ايش الحيوان؟ حيوان. انا اذا بدي اسب انسان شو بقول له؟ يا حيوان. بينما الحيوان عند الله والمديح العالي. فنترك القرآن ونتبع نسأل، فالله بعلمك. الله ما استعمل الحيوان الا مرة واحدة مدحا فقط، قال ان الدار الاخرة لهي الحيوان. فبالتالي بعد ما يستعمل الله هذا اللفظ وهذه المفردة على المديح، تيجي تروح لي على حمار وعلى بغل تقول لي هذا حيوان، وعلى الكلب تقول هذا حيوان، والله يسمي الآخرة بنعيمها حيوان؟ عيب، ولم يبلغ هذا. فماذا نسميها؟ تسميها دواب وبهائم، دواب وبهائم، دواب وبهائم. نرجع، إنما تبين قولهم إنه خلقنا لعمارة الأرض فاسد، هذا القول فاسد باطل، بدليل كما قلت لك نحن المسلمين الآن آخر الناس في عمارة الأرض. ولو كان كذلك فقد أقام الكافرون إرادة الله خير إقامة. أحسن، بشر المسلمين لا يحسنون رسالة الله في الأرض، بس واضح إن هذا الكلام باطل. وكما قلت لك حقيقة النبي كان عنده شيئا قليل طين وحدة، ولكن يستطيع بالنبوة والقدرة عليه الصلاة والسلام أن يحسن ولو هذا شيءك القليل، ولكن يبدأ يقول عليه الصلاة والسلام هذا ما نملك ولكن علينا أن نعمرها، لا أبدا ولا في منه عليه الصلاة والسلام. قال مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها عليه الصلاة والسلام. إيش يا أخي؟ معاذ بن جبل، مش سعد، معاذ بن جبل، نعم. قال أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. وما حق العباد على الله إن عبدوا؟ قال أن يعبدوا. ما قالش إن عبدوا، وأحسن، الله يبارك فيك. إنما قال ما قالش أن يعبدوا، قل أن يعبدوا ولا يشركوا به، لأن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. إنما أن تعبده ولا تشرك به شيئا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إيش يا أخي؟ ماذا ملكه؟ أحسن، ماذا فعل بها؟ عمر فيها الأرض يعني زخرفا؟ أبدا، أقام فيها حق الله. مين قال؟ يعني حتى الروايات اللي عندهم يعني هذا ابتلوا فيها المفسرون انه يجعلون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فهم صاروا يظنوا ان سليمان مسكين كان رجل كيف وقاعد يعمل تماثيل، وهذا كلام كله كان باطل. سليمان كما قال عنه ربه الملك في سورة صاد: نعم العبد انه اواب، ورث الدين والنبوة عن ابيه، وكان رجلا صالحا، كذلك كان وكذلك مات، ابدا ولا كان له في هذا الام. الحديث الصحيح عن نبينا قال: قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة، في رواية 100 امرأة، لاحظ لا غير هي، لأطوفن الليلة على 90 امرأة، هذا سليمان بيقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ ايش قال؟ قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة، شو بده؟ قال تحمل كل واحدة منهن رجلا يجاهد في سبيل الله. فكل ما كان عنده من القدرة شو كان يفعل فيه؟ يخدم به ربه، ما كان مشي لشهوته. ايش يا اخي؟ لا اعلم انه بلقيس، مين خلك انه بلقيس؟ اركز معي يا شيخ، ملكة سبا. احسنت، ما شاء الله عليك، مين خلك؟ ايه؟ انت قول لي من وين؟ في سورة النمل الآية 44، شو هي؟ شو هي؟ قيل لها ادخل الصرح. طب وين القصر؟ صحيح؟ قال انه صرح ممرد من قوارير، صرح. هاي صرح، وفي عند فرعون صرح. جميل؟ شو الصرح اصلا؟ لما فرعون بنى صرحا قال لعلي اطلع الى اله موسى. فالصرح من الصراحة يا شيخ. لا مين قال ابدا؟ ما هي القرآن يا شيخ. هو سيد المفسرين محمد عليه السلام. فإذا جاء القول منه على راسي وراس أبوي، فإذا جاء من غيره نظرنا فيه، لا نعلم معصوما بعد محمد عليه السلام. واللي قال أن الصرح قصر أخطأ وأبعد النجعة وأساء. ليش؟ لأنه لو ظنوا كما قالوا أن سليمان بنى لها قصر حتى يرغبها في الدين، هذا يعني كأن الله بده يقول لك إذا بيجي كافر وببني لك قصر من صرح ممرض لازم تسير على دينه. مش هيك يا شيء؟ فإذا كان الدين بالزخرف شو اللي بصير؟ إذا أنت يا سليمان غلبت الملكة بقصر ممرض، هذا يعني إذا بنى لنا كافر قصرا لا نعلم له مثيلا علينا أن ننزل على دينه وملته. لا أبدا أبدا. فواضح انه بالعكس تماما يا شيخ، كان سليمان يجردها من كل زخارف الدنيا. سورة النمل يا اخي بدأت: ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالا. فاللي فعله سليمان اتى بصرح ممرد يعني صريح مجرد من كل زينة وكل زخرف حتى تعرف ربها. ولا يلف اللي يظنه الناس ابدا يا شيخ، عكس ما يظنه، عكس ما فعل الشيطان. نعم. احسنت الرجل، لاحظ. خلينا نكمل، احنا مش في هاي، بس انت لاحظ يا اخي من اين اتى الضلال. معلش يا اخي اسمح لي، الله يبارك فيك، يعني انا وياك فينا ان نضل يعني موسى قال عليه الصلاة والسلام قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. قال الله أن تضل إحداهما، فنحن نخطئ، من الذي لا يضل؟ قال لا يضل ربي ولا ينسى. واضح يا أخوان؟ إحنا خلقنا لأجل ضلالة وزلة، بيصير هذا الكلام. فاللي قال لك لاحظ كيف علمونا، يعني أحد المفسرين قال وإنما بنى لها سليمان قصرا منيفا عظيما ليريها أن ربه. من وين هذا الكلام؟ أحسن. تنين الهدهد قال لسليمان، يعني كان الهدهد بيقول لسليمان اتجرمش معاه هذه الأشياء، أوتيت من كل شيء. فلو كانت يعني هي طلعتها من غزة ورايحة على نيويورك، ابن غزة مسكين أول ما تريه أنت شوارع نيويورك طبعا يجده، بس ابن السويد وسويسرا ما بتعرف خوفه انت. فالملكة كانت كأمثال سويسرا، راحت على المريض ما جبت بشيء، اوتيت من كل شيء. وبالعكس هي اعطته اموال، بدك نعطيك فلا ينقص شيء. بس اللي فعله سليمان خلاف ما يظنون، جردها من كل زينة بالصرح الممرض من قوارير القارورة، شيخ المستقرات، رجع كل شيء لأصله، دعك كل هذا اللي انت عندك زينة. لاحظت في السورة نفسها، في سورة النمل ختمها الله ماذا قال؟ قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. كان الله يريد أن يقول لنا إذا أنت فقط تتكئ على سمعك وبصرك تضل. ليه؟ الآن يا شيخيكم أنتم تنظرون شيخ وأنا بشر وأنتم بشر، سألني ماذا ورائي؟ لا أعلم. في الحياة الدنيا، في الشهادة أنا لا أعلم. وفي بعضكم الآن أرى بعضه ولا أرى كله بحكم الصفوف. لاحظ الله قال ترى الجبال تحسبها جامدة، فما تظن في شيء في الحياة الدنيا، سمعك وبصرك لا يعين على هداية أبدا. طيب السؤال الثاني، فماذا نفعل يا ربنا؟ فيقلب وراء ببضع آيات فقال وأن أتلو القرآن فمن اهتدى. فبالتالي كيف تهتدي يا شيخ؟ بالقرآن ليس سمعا ولا بصرا. الآن يتخيل إليك الشيطان بأي صورة كان، هذا زينة، هذا تخييل. لما السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم خيل لموسى أنها تسعى، بالتالي شو أسوي إذا كل شيء سهر أن يتخيل لنا؟ بالتالي فقط القرآن، ما في حق يقين إلا القرآن أبدا. واضح يا إخوان؟ ولو بدلي يا إخوانا، النبي قال إنه لما يأتي الدجال قال أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. لاحظ معه نهران، نهر من ماء ونهر من نار. لاحظ قال نهر الماء وعليكم السلام نهر فيما يرى الناس ماء، شو قال عنه عليه الصلاة والسلام؟ فيما يرى الناس ماء، ونهر فيما يرى الناس نار. قال فالذي ماء نار والذي نار ماء. فمن الآن بقول لك عليه الصلاة والسلام اوعى تتكئ على عينك مع الدجال، إذا بدك إياه من الآن سيخيل لك. الدجال يأتيك بأبيك يا شيخ وأمك، أنت بيقول لك تؤمن بي، فأنت على ما تعلم عن النبي تقول لا لا أؤمن بي، نعوذ بالله منك أنت أعور كذاب. لاحظ بيقول لك فإذا أتيتك بأبيك، أبوك متوفى قبل حين على فرض، فشهد لي، فبتقول له هات فيأتيك بأبيك وأمك بعد موات، فماذا يقول لك أبوك؟ هو طبعا مين اللي أتاك بي؟ مش أبوك، شيطان كأبيك. فقال لك أبوك يا بني إنه ربنا فاتبعه، خذه خلص معه. فإذا أردت أن تتبع سمعك وبصرك، هذا بصر، طلع التخيلان في السمع مع الدجال ملكان، قال عليه الصلاة والسلام كأنهما نبيان ولو شئت لسميتهما لكما، يعني الملكين مع الدجال في مشينا مع ملكان هما بصورة نبيين لو شئت لسميتهما لكم، أنا أظن أن أحدهما محمد بصورة محمد هو اللي بده يكذب، والثاني يظهر أنه عيسى، والله أعلم. الشاهد في الأمر أنه بكل الدجال للناس أنا ربكم، فيقول الذي على يمينه اللي هو الملك بكل الدجال كذبت، فلا يسمعه الناس. ويقول الذي على يساره للأول لما قال له كذبت صدقت، لمين يقول؟ للملك، فيسمع الناس الملك وهو بيقول له صدق فصل للصائل. فبالتالي هذه أكبر فتنة يا شيخ، لا سمع ولا بصر. بالتالي من الآن يا شيخ تعطل سمعك وبصرك. يعني لو أتاك ملك قال لك هذا ربك، ولا في منه، ربنا نعلمه من الكتاب في السماء، انتهى انتهى. لاحظ فشوف وين الفتنة من الآن. فاللي كانت وقعت فيه الملكة ملكة سبأ من مثل هذا الشيء، فخيل لها شو قال الهدد، قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا اللي صار. لاحظ أخوة من الآن، طب شو أفعل يا ربنا في حال كهذه؟ قال وأن أتلو القرآن. أول ما بدأ الكتاب قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقي. أم الكتاب يا أخوانا اللي هي الفاتحة ما فيها إلا دعاء واحد إلى الله، بس دعاء واحد اهدنا. لأن الشيخ إذا هداك فقد أعطاك كل شيء، وإذا أضلك فقد سلبك كل شيء. خلص. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل ما كان معه شيء في الدنيا فيغمس بماء الجنة غمسة، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قال لا يا رب. الآن كمل في النعيم. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ قال لا. هل مر بك خير قط؟ قال لا. كمل في النار. لاحظ أخوانا، ثم يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود. إنما شو أصلها الإيمان يا شيخ؟ حديث النبي الصحيح إن الله يعطي الإيمان، يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. ولاحظ يعني ما أعطاش الدنيا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أعطاش الدنيا، وخيره أن يكون ملكا أم أن يكون عبدا، فاختار المعلم اللي هو محمد. شو اختار؟ قال عبد. واضح أنه الآخرة خير وأبقى. بالتالي يا أخواننا يعني احنا استرسلنا ولا بأس، ولكن هذه ترد باطلا. الآن ما في أحد الدعاة أو المشيخات على الفضائيات وعلى غيرها أنه حتى يعني يستهوي الكافرين أنه ليس ديننا دين إرذال للدنيا ولا رهبانية. بالعكس، احنا خلقنا لعمارة الأرض. لاحظت؟ والعمل عبادة. هيك بقولوا لنا يا أخي العمل عبادة والصلاة عبادة، فحبذا لو تؤدي الصلاة بهمة كما تؤدي العبادة بهمة. مش انت بتقول العمل بهمة متسر. أهل العمل العبادة بهمة، وبعدين بقول لك أن يأتي الرجل أهله عبادة. صحيح يا أخي، انت ادخل في الصلاة كما تدخل مع أهلك. مش انت تأتي زوجتك يعني تنكحها، هذه ليش تأتيها بكل قلبك وجوارحك؟ أما الصلاة فلا تأتيها بشيء مما تعقل فيه. لا، فواضح انه احنا لبس علينا الشيطان في العمل عبادة والنكاح. صحيح النبي قال انه هذه عبادة. عبادة ايه؟ انه امرنا الله بان نأتي نساءنا. صحيح، ولكن ائتي العبادات كما تأتيها جملة واحدة. انما رجل الان بيقول لك من سرى باع واشترى، والتجارة بحر له أول ما لهش آخر، والتجارة شطارة بطولها من تم السبع، وبحافظ كل هذا الكلام وبطولها من هون ويجيها من هون وبدخلك وبطلعك. إنما في الدين يتتعتع ويتفأفأ ولا يجمع لا أم الكتاب ولا الكوثر. ليش يا أخي بحطها برقبة العالم؟ إنما في الدنيا سباق يفيقك قبل الطيور، ما هي عبادة يا شيخ. طب يا شيخ فماذا تعلم من كتاب الله؟ فلا يعلمون شيئا. واضح اخوانا؟ فأكبر الله. فلما يقول لك انه الله خلقنا لعمارة الارض، واضح ان هذا باطل. باطل من ماذا؟ من شواهد الكتاب وشواهد النبوة. القرآن يتكلم انه قال اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها. هذه اي سورة اخوانا؟ الروم. الروم. لاحظ؟ وين بيقول له؟ هاي العمارة بدك عمارة، هاي عمارة. ثم قال ظهر الفساد في البر والبحر. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس. هاي عمارة، أردتم عمارة؟ لما تقوم الساعة بقول عليه الصلاة والسلام تقوم على شرار الخلق وهم في ذلك رغد عيشهم دار رزقهم. بدكم عمارة؟ خذوا عمارة. إذا غضب الله على أمة فتح عليها. الله أكبر، نتم إن شاء الله.